البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. إعلانات قديمة. لعل المستمع الكريم سيتعجب من إعلانات بعض المنتجات في فترة الخمسينيات من القرن الماضي التي حاول جالبوها أو صانعوها جذب انتباه عامة الناس بالعبارات وأسماء المنتجات التي كانوا يعتبرونها في وقتها عبارات رنانة ولافتة وجاذبة للانتباه للترويج لتلك البضائع والمنتجات. من أمثلة هذه الإعلانات ذلك الإعلان الذي يروج لمنتج الشاي، فوضعت صورة كبيرة لأحد الشيوخ وهو يتناول الشاي وكتب على الإعلان شاي الشيخ الشريب، وكلمة شريب معناها ذواق محب للشاي ويكثر من تناوله بشكل متكرر. كذلك إعلان يروج لقطرة العين أو النقط التي تستخدم للعين، وهو من الإعلانات النادرة في ذلك الوقت، وهو منتج خصيصا وبشكل حصري لماركة تسمى ماركة المفتاحين، ويسمى المنتج بالقطرة العجيبة، ويقول الإعلان إنها أفضل قطرة في العالم بدون منازع، ونالت الميدالية الذهبية في أهم المعارض الدولية، وهي تشفي اللحمية والتهابات الملتحمة واحتقان الجفون واحمرار العيون والغشاوة ونزول الدموع وضعف النظر الناتج من كثرة العمل. وتم التنويه في آخر الإعلان بعبارة احذروا التقليد. في الخمسينيات أيضا كانت ساعة اليد رمزا للأناقة والأبهة، وعن هذه الصناعة نشر إعلان عن محل مجوهرات يسمى عكاوي في شارع سليمان باشا، وبغض النظر عن أنه ليس اسما على مسمى، لكنه يعلن بمناسبة العام الثالث على الافتتاح أنه عاد من سويسرا ومعه أجمل وأكبر مجموعة من الفن السويسري من الساعات الرجالي والحريمي، ذهب وقشرة ذهب وصلب. وكتب في آخر الإعلان ساعتك عنوان وجاهتك، لذلك ندعوكم إلى زيارتنا لمشاهدة أحدث المبتكرات واختيار الساعات التي تناسبكم وترضي أذواقكم وتتماشى مع تقدم الفن والابتكار بأسعار تنفرد بها مجوهرات عكاوي. وأخيرا إعلان عن عرض فيلا للإيجار، ولن تصدقوا سعر الإيجار 7 جنيهات فقط في الشهر. ويقول الإعلان فيلا للإيجار بالظاهر خلف سرايا عزيز باشا عزة شارع المستشفى رقم 5، 3 أدوار 8 غرف وحديقة كبيرة جميلة، المخابرة مع بنيامين شبيرة شارع المدابغ، التليفون 54277. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.